بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. المجلس 20، والحديث في دائرة ما اختص الله عز وجل به هذه الشريعة الغراء مما يتعلق بختم النبوات بنبوته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما يتعلق بعموم بعثته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما يتعلق بنسخ شريعته للشرائع السابقة. قضية ختم النبوات وعموم الرسالة التي جاء بها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقضية النسخ. ولعلنا تحدثنا فيما يتعلق بختم النبوات، وأتينا بالأدلة من القرآن والسنة وإجماع الأمة على أنه لا نبي بعده عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما يتعلق بعموم بعثته أتينا بالأدلة كذلك من كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ونقصد بالعموم أن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إنما بعث للإنس والجن، وذكرنا وقتها أن الملائكة إنما يدخلون في هذا الإطار، لكن لم يرسل إليهم إرسال تكليف، وإنما أرسل إليهم إرسال تشريف، ذلك أنهم يخرجون عن دائرة الأمر والنهي، لأن الله عز وجل قد فطرهم على الطاعة المطلقة لله عز وجل، فطاعتهم لله تبارك وتعالى طاعة جبلية. وقضية الرسالات إنما تبنى على محور الاختيار، وقضية الاختيار إنما بني عليه هذا الإنسان في وجوده، إذ أعطاه الله عز وجل حرية أن يختار الإيمان أو الكفر، أن يختار الطاعة أو المعصية. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وإذا كان التأثير في قمة الرسالة، وقمة الرسالة الدعوة إلى الإيمان، فمن باب أولى أن يكون التأثير فيما دون ذلك من الأوامر والنواهي. وصلنا أو حققنا رحال المجلس السابق فيما يتعلق بالنسخ، وقلنا العلاقة بين هذه الثلاثة، ختم النبوات، عموم الرسالة، ما يتعلق بالنسخ، العلاقة واضحة، ذلك أنه أرسل عليه الصلاة والسلام للإنس والجن برسالة خاتمة، فكان من البدهي أن ينتهي التكليف بالرسالات السابقة، لأن التكليف قد بدأ بالرسالة اللاحقة، اللاحقة الخاتمة التي لا يأتي بعدها رسالة، ومن هنا كانت معصومة من التبديل والتحريف. ومن هنا نجد قضية النسخ إنما تتعلق بالتعريف، وقد ذكرناه في المجلس السابق، ولا زلنا في دائرة التعريف، ألا وهو رفع الشارع حكما شرعيا بدليل شرعي متراخ عنه. قلنا هو يعني نسخ، رفع الشارع حكما شرعيا بدليل شرعي متراخ عنه. قبل أن ندخل في بقية المصطلح، وقلنا المصطلح ينبغي أن يكون جامعا مانعا، وإذا ما ترسمنا مفردات هذا المصطلح وجدنا أنفسنا أمام حقائقه مفردة مفصلة. قبل الدخول في ذلك، قبل الإتمام، نجد أنفسنا نؤكد على بعض القضايا المتعلقة بالنسخ. لا يمكن أن يتعلق النسخ بالأخبار ولا بالعقائد، يعني حيث يخبر الله عز وجل بلسان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد، لا يمكن بحال من الأحوال أن تأتي لساني تنسخ ذلك، ذلك أن النسخ لا يتعلق بالحقائق، لا يتعلق بالإيمانيات. إذا ما جاء موسى عليه الصلاة والسلام يخبر بأن هناك يوم حساب يوقف الناس فيه بين يدي الله عز وجل ليحاسبون بأعمالهم في دار اختيار الدار التي نحن فيها، فلا يمكن أن تأتي رسالة بعده لتقول بطلنا يوم القيامة وألغيناه، هذا لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال. فالأخبار لا يدخلها النسخ، والحقائق الإيمانية المستقرة لا يدخلها النسخ. النسخ إذن دائرته ضيقة، ما دائرة النسخ؟ قال الأحكام الشرعية، وحيث كانت دائرة نسخ الأحكام الشرعية، يتبدأ لنا من هذا أن النسخ إنما يساير تربية الله تبارك وتعالى للمجتمعات، ذلك أنه ربما حرم الله عز وجل أمرا من الأمور على قوم من الأقوام ولم يحرمه على آخرين لما حرم عليهم باعتبارات. ومن هنا تتدرج الشريعة في بناء المجتمع وتأخذ بناصيته في دروب الخير، وعلى هذا لم تأتي شريعة الله عز وجل حاكمة فيما يتعلق بالمحرمات، بل ربما فكتت الشريعة برهة عن أمر من الأمور يزاوله المجتمع الذي جاءته هذه الشريعة تبنيه بناء ربانيا. فدائرة الأحكام هي دائرة الخط الآخر، الشريعة الخاتمة التي هي شريعة المصطفى عليه الصلاة والسلام شريعة ناسخة لكل الشرائع السابقة، فلم يعد هناك تعلق بالمكلفين من حيث خاطب الله عز وجل هؤلاء المكلفين على ألسنة الرسل السابقين كعيسى وموسى وإبراهيم عليهم أفضل الصلاة وأتمتين، وإنما توقف التعلق بالأحكام السابقة على ما جاء به عليه الصلاة والسلام من أحكام، ليبدأ التعلق تعلق خطاب الله عز وجل بالمكلفين بما جاء به عليه أفضل الصلاة وأتم التحكيم. ومن هنا رفع الحكم الشرعي على معنى توقف تعلق الخطاب، لا يزال الخطاب مستمرا صالحا للتعلق قبل وجود الخلق، ويبدأ التعلق مع وجود المكلفين لا يزال ذلك حتى ينسخ الله عز وجل هذا الحكم. وربما كان ذلك في ثنايا الشريعة نفسها، قلنا الشريعة الخاتمة نسخت كل الشرائع السابقة، وذكرنا أن من علماء من قال شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بنسخه، أي إذا جاء حكم من الأحكام في الشرائع السابقة فلنا أن نأخذ به ما لم يأتي شرعنا بنفس هذا الحكم. وهذا التبني لا مانع منه كما هو مذهب جماهير العلماء، لكن أيمكن أن يدخل النسخ في الشريعة حيث ينسخ بعضها بعضا؟ قال يمكن، وضربنا أمثلة لعلنا نذكر بواحدة من هذه الأمثلة أو بواحدة منها، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، من هم؟ قال النساء اللائي يتوفى عنهن أزواجهن، والذين يتوفون ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كانت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة كاملة، نسخت السنة وبقت العدة 4 أشهر و10، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، لا وصية وإنما يتربطن بأنفسهن 4 أشهر و10. ويشاء الله عز وجل أن يثبت بعض الأحكام المنسوخة، أثبتها تلاوة أبقاها تلاوة، فنحن نقرأ الآية المنسوخة حكما ولكنها بقيت تلاوة. قال هذا معلم من المعالم التي دعا الله عز وجل بها العلماء الباحثين إلى دراسة تدرج الشريعة في بنائها للمجتمع، يعني قضية النسخ إنما يرجع إليها العلماء الباحثون في قضايا بناء المجتمع، كيف تدرجت شريعة الله عز وجل في قضايا المجتمع وبناء المجتمع، كيف تدرج في ترسيم الأحكام الشرعية، حيث إنه لم يهجم شرع الله عز وجل على بعض الأمور هجمة واحدة كما هجم على الشرك فنفاه بالمرة مع بدايات نزول هذه الشريعة، لكن هناك أمور ما هجم عليها شرع الله عز وجل مباشرة وإنما انتقل بها خطوة خطوة، بقي المنسوخ تلاوة. من أجل علماء التاريخ التشريعي يرجعون ليقولوا كان الحكم كذا وصار كذا، ويسألون أنفسهم لما هذا الانتقال من إلى، لأنه ما من حكم منسوخ إلا هناك حكم ناسخ، قد يجتمع الناسخ والمنسوخ تلاوة مع كون الناسخ ما زال معترفا به حكما، أما المنسوخ بقي تلاوة ونسخ حكما. يمكن أن يكون ذلك كذلك. نحن مع التعريف، هو رفع الشارع حكما شرعيا بدليل شرعي متراخ عنه. يقول ابن عطية، وقد وصلنا إلى الصفحة 10 بعد 800، لا يصح نسخ نص بقياس. الدليل الشرعي كتاب الله عز وجل، سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، الإجماع، القياس. أيمكن أن ننسخ حكما شرعيا ثبت بكتاب الله أو ثبت بسنة رسول صلى الله عليه وسلم بالقياس؟ قال: لا ينسخ القياس الحكم الشرعي الثابت بالكتاب أو السنة. أيمكن أن ننسخ حكما شرعيا ثبت بكتاب الله أو سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام بالإجماع؟ قال: الإجماع لا ينسخ حكما شرعيا ثبت بالكتاب والسنة. ما لم ينسخ إذن من الأحكام الثابتة بالكتاب والسنة؟ قال: ينسخ الحكم الثابت بالكتاب والسنة بدليل من الكتاب والسنة. الكتاب هو الذي ينسخ الحكم الشرعي، والسنة هي التي تنسخ الحكم الشرعي. إذن يبقى أمر النسخ قاصرا على الكتاب والسنة دون سائر الأدلة الشرعية. السؤال المطروح: يمكن أن نرى إجماعا قد أجمعت الأمة به على نسخ الحكم؟ نحن نعلم وقد اتفقنا على أن الإجماع لا ينسخ، لكن ما تعليلنا لبعض ألوان الإجماع الذي نسخ حكما شرعيا ثبت بكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ كن على يقين من أن هذا الحكم الذي ثبت به نسخ حكما شرعيا بالإجماع، أن الإجماع نفسه هنا له دليل من كتاب الله أو سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ذلك أن الإجماع الذي لا يرجع إلى كتاب ولا إلى سنة لا يصلح أن يكون ناسخا. ومن هنا يقول الشيخ: ابن شروط القياس ألا يخالف نصا. وقال: فإذا وجدنا، هذه مسألة لعلها من المسائل الجيدة التي ربما إذا وعيناها لا يثبت عين الأمر، حينما يأتي من يأتي ليقول بأنه لا مانع من نسخ ما جاء بكتاب الله عز وجل أو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالإجماع، فلتجتمع الأمة على نسخ الأمور التي يدعو إليها من يدعو إليها بناء على أنها لا تقوى. نقول: لا يوجد حكم شرعي أنزله الله عز وجل بالكتاب والسنة لا يصلح لكل زمان ومكان. ذلك أنه من الاعتقادات والأدلة على هذا لا تعد ولا تحصى أن القرآن والسنة يصلحان لكل زمان ومكان. لما؟ قال: لأن الذي أنزل القرآن إنما هو الله تعالى، والذي كلف الرسول صلى الله عليه وسلم بما كلفه إنما هو الله تبارك وتعالى، وألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ربما عنت لنا مصالح آنية ظننا بها أنها تتعارض مع أحكام الشريعة، بل ربما تتعارض، لكن من قال لك بأن هذه المصالح العارضة هي الصواب؟ ذلك أنه إذا تعارضت كل المصالح مع مصلحة دينية واحدة ثبتت بكتاب أو سنة فيضرب عرض الحائط لكل المصالح الأخرى. لو تعارضت كل أمور الدنيا مع حكم شرعي ثابت فالحكم الشرعي الثابت هو الصواب وهو الحق، وما سوى ذلك إنما هو رغاء وزبد يذهب جفاء. يقول الشيخ: فإذا وجدنا إجماعا يخالف نصا فنعلم أن الإجماع استند إلى نص ناسخ لا نعلمه نحن، حيث إذا أجمعت الأمة وكان إجماعها مقبولا في مثل هذه الأحوال، حيث أنه انصب على نسخ وقلنا هو لا ينسخ الأصل، قال: كن على يقين أن هذا الإجماع قد بني على دليل، هذا الدليل خفي ولم يذكر باعتبار أن الأمة قد سلكت مسالك الإجماع وأخذت به وتبنته، ولا تجتمع أمة النبي صلى الله عليه وسلم على ضلالة، حيث أجمعت لا تجتمع أمة الرسول صلى الله عليه وسلم على ضلالة. قيد التعريف الاصطلاح أو المصطلح قيد بالتراخي، قال: هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه. يفهم من هذا أنه لا يجتمع الناسخ والمنسوخ في موضع واحد. يعني ما عرفنا نحن أن الله تعالى قد أنزل حكما ونسخه بآية واحدة حيث ينزل وينسخ مباشرة. ما الذي يمكن أن نفهمه من هذا؟ قال لابد من أن يكون الحكم الناسخ متراخيا في الزمان عن الحكم المنسوخ. ولو افترضنا من باب الافتراض أن الحكم المنسوخ نزل صباحا، لا يمكن أن ينزل معه حكم ناسخ، وإنما يمكن أن ينزل الحكم الناسخ ضحا أو ظهرا أو مغربا. لا بد من التراخي، وبهذا القيد يجب أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ. نجد أنفسنا أمام بعض الأوضاع التي ترجع إلى أصول الفقه وإلى اللغة. عندنا ما يسمى بالاستثناء، نقول جاء الجميع إلا سعدا، هذا أسلوب يسمى أسلوب استثناء. ذلك أني لو قل جاء الجميع لوقر في الأسماع أنه ما تخلف أحد، لكن وجدت أن هناك من تخلف، من سعد، فأقول بجملة واحدة جاء الجميع إلا أداة استثناء. فالاستثناء يعني إخراج فرد من عموم الأفراد. جاء الجميع لفظ يدل على شمول المجيء لكل الأفراد، جاء الجميع، وهذا أمر واضح. حينما أقول إلا أخرجت ما جاء بعد إلا عمن جاء قبلها، الجميع فإن تشمل كل الأفراد، ما بعد إلا سعد، سعد فرد. إذا الاستثناء هو إخراج فرد عن عموم أفراد، فرد عن عموم أفراد. أنا أعتبر الاستثناء نسخاً، الاستثناء ليس نسخاً، وإنما تخصيص ولله على الناس حج البيت. الآن العبارة واضحة، كل الناس، ولله على الناس حج البيت. من استطاع هنا استثناء تخصيص، بعدما قررت الآية أن الحج فرض على كل الناس، قالت من استطاع من الناس إلى الحج سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. فصار الحج ليس واجبا على الجميع، وإنما هو واجب على من امتلك الاستطاعة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا ليس منسخا من مثل والعصر إن الإنسان لفي خسر. إذا وقفت هنا كل إنسان في خسر، لما قال إلا أخرج ما بعد إلا مما قبلها إلا، وهكذا قل في كل أسلوب إنما سمي أسلوب استثناء. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هل وقفنا؟ قال إلا مصلين. إذا المصلون أخرجوا من عموم أحوال النفس البشرية التي تكون في هلع وتكون في منع، إذا أعطيتها منعت وبخلت، وإذا حجبت عنها ومنعتها خافت وهلعت. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إذا هذا ما يسمى ناسخ منسوخ، وإنما هو تخصيص. ومن هنا قال متراخ عنه، لما قال متراخ خرج التخصيص كله. يقول الشيخ تقييد الدليل الشرعي الناسخ بالتراخي حيث قال بدليل شرعي متراخ عنه يخرج تخصيص العام. تخصيص العام كأن تقول كل الناس في النار، أسأل الله العفو والعافية، إلا الآن أنت شرحت صدورنا حقيقة. بالأول كنا أن نختلف، لأنه أول أكسيد الكربون يمكن أن نستقبله بكل رئة فيها حالة القبض والبسط، حينما نقول كل الناس في النار إلا خبرني ماذا بعد إلا إلى المتقين إلا المؤمنين. إذن هذا يسمى تخصيص العام، كل من أدوات العموم. قال تخصيص العام، قال لأن المخصص، لماذا لا نعتبر التخصيص نسخا؟ قال لأن المخصص يقترن بالعام، كنا في سياق واحد إلا ما بعد إلا خصص مما قبل إلا، مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إلى سبيله، وقول الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا، وقد قيل في تعريف التخصيص. طبعا حينما نعرف التخصيص بتعريفه نتبين الفرق بينه وبين النسخ. التخصيص ليس نسخا، إنه إخراج بعض أفراد العام من حكمه. ما معنى من حكمه؟ قلنا جاء الجميع، ما الذي أثبتناه للجميع؟ المجيء. ثم وجدنا أن هناك من خرج عن دائرة التطبيع لم يجيء، أيمكن أن نسكت؟ قال ولو رشانا ما نسكت، لأن هنا نريد أن نقرر حقيقة إلا إذا وقع زميله عنه في سجل الحضور. لو وقع لا علاقتنا بهذا، لأننا ما بنينا قولنا جاء الجميع على سجل الحضور، خاصة إذا كان هناك من يوقع عن الآخرين، وإنما بنينا ذلك على الإحصاء كلهم إلا كرسي فارغ مكتوب عليه سعد، ما جاء الجميع إلا سعدا. فالتخصيص هو إخراج بعض أفراد العام من حكمه لسبب أو عذر، أما نسخ فلا يكون إلا بعد استقرار الحكم الأول. قولنا لا يكون نسخ إلا بعد استقرار الحكم الأول يدل على أن الحكم الأول نزل به النص ومضى زمن حتى يستقر الحكم، ولذلك لا ينسخ قبل تنفيذه أو قبل الترتب من تنفيذه. لهذا لا يمكن أن يدخل في الناسخ والمنسوخ، يعني قوله تعالى إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. الآيات تدل على أعداد معينة يكون عليها المؤمنون فيقابلون أعداء الله تبارك وتعالى، ثم قال الآن خفف الله عنكم. نلاحظون إيكم منكم 20 يغلبوا 200، مع العشرة يغلبون 100، مع الواحد بعشرة. صحيح هذا الكلام؟ يعني لا يحق للمسلم إذا كان واحدا وعدوه في مقابلته عشرة لا يحق له أن يشهد أن يفر، لأن الله عز وجل بين أنه إن كان منكم 20 غلبوا 200 منكم، يعني من اتصف بصفاتكم من إيمان وتوكل وصدق وثبات. لذلك الله عز وجل بعدما تقرر ذلك مباشرة قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة، صفة مهمة جدا، يغلب 200. صار الواحد يقابل 2 فقط، كان الواحد يقابل 10. أيمكن أن نعتبر هذا ناسخ ومنسوخ؟ لا، لأنه في النص نفسه. لماذا؟ قال الحكمة رائعة من هذا التلوين في العرض، واحد يقابل 10 معك أعقاب دفعة عالية جدا، أنت مقابل 10، ما ينبغي أن تهن، ما ينبغي أن تسلم، ما ينبغي أن تشرد، وما ينبغي وما ينبغي. لكن في الوقت نفسه ما كلفك الله عز وجل فوق طاقتك، أعطاك دفعة ارتفاع استعلاء بالله كما قال تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثم حكمت شريعة الله عز وجل عليك من حيث الواقع، قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. ألا يعلم الله لما أنزل أن 20 يغلبون 200، أما يعلم الضعف؟ يعلم الضعف، ولكنه سياق تربوي، كأن تقول أنت ابني وأنا ربيتك على عيني وأنا لا أخاف عليك من وطأة الامتحان. هنا أنا أعطيته همة عالية جدا، يعني ما أخاف من الامتحان، لأنه ربما دخل على تخوف فإذا به يرتجف، لا يرتجف جسمه، يرتجف فكره، وإذا به يشرد، بل تشرد المعلومات وإذا به يرتجف. إذا كان هناك هول وخوف من دخول القاعة فأنا أزيل هذا الخوف بمجرد أن أقول، لكن لا يعني هذا أني أفرط في توجيهه أن يعد العدة من أجل دخول الامتحان. هذا شيء وذاك شيء آخر. ثم يقول: عند من يقول أنهما نزلتا دفعة واحدة، طبعا لا نعتبر ذلك ناسخا ومنسوخا. إذا سلمنا أن النص قد نزل دفعة واحدة، لكن لو افترضنا أن تخصيص العشرين في مقابل 200، ثم بعد يوم 2-3 نزل التخفيف، أنا أعتبره نسخا؟ نعم نعتبره نسخا. لو أن التخفيف جاء بعد استقرار الحكم الأول ومضي الأمة عليه ولو يوم، مع ذلك أنه نسخ. لكن لو نزل النص الأول مع الثاني، يعني الأول الذي يقول 20 في مقابل 200 مع النص 100 تقابل 200، مع ذلك دفعة واحدة لا نسخ. استقر الحكم الأول ثم نزل الثاني فهو نسخ. إن هناك من أنكر وقوع نسخ في القرآن، طبعا حيث ينكر وقوع النسخ لا ينكره إلا من حيث الاصطلاح فقط، وإلا مضمون النسخ سلم به، يعني يقول لا يصح النسخ. طبعا له متكأ سيأتي في صورة إشكال ويرد على هذا الإشكال. قال: هناك من أنكر النسخ في القرآن وسمى كل نسخ تخصيصا. قال: ما تسمو نسخ؟ ما تسمو نسخ؟ لأن النسخ إزالة، النسخ نقل، وقد مر معنا من حيث اللغة. هنا قال: يسمي كل نسخ في القرآن بعدما أنكر النسخ تخصيصا. وهناك من توسع في المقابل طبعا، حتى التخصيص سماه نسخا، فنحن وفق أثبت النسخ وأثبت التخصيص. ما أنكر النسخ وسمينا كل نص فيه معنى النسخ تخصيص، ولسنا من أولئك الذين توسعوا في النسخ توسعا بالغا حتى عد كل من التخصيص واحد والتقييد 2 والاستثناء 3 نسخا. طبعا قضية التقييد من مثل عبد مؤمن، كلمة مؤمن تقييد، فهذا يعتبر نسخ. التقييد هو أن تأتي بموصوف مقيد بصفته، حيث تقيد الموصوف بصفة قالوا هذا القيد يسمى نسخ، لا هكذا ولا إلغاء أو نفي للنسخ نفسه. وحتى دخل النسخ عندهم إلا ما يدين الأخبار، هؤلاء مشرقة، كن النسخ لا يتناول الأخبار، النسخ قالوا يتناول القصص، النسخ لا يتناول القصص، يعني لا يمكن أن يخبرنا الله عز وجل عن قوم من الأقوام السابقين ثم يقول لا انسخوا هذا، ما كان فيه لا صالح ولا ثمود، ما صحيح هذا، لا يمكن هذا، لا يتصور. لأن النسخ في مثل هذه الحالة في نسبة الخطأ إلى الله تبارك وتعالى، بخلاف النسخ الذي يتناول الأحكام الشرعية، فليس فيه هذا المعنى، وإنما فيه التدرج في بناء المجتمع وفق الأحكام الشرعية. التخصيص من العموم يوهم أنه نسخ وليس به كما قرر العلماء، قال: لأن المخصص لم يتناوله العموم قط، ولو ثبت تناول العموم لشيء ما ثم أخرج ذلك الشيء عن العموم لكان نسخا لا تخصيصا. نحن في هذا الإطار نثبت باختصار أن هناك نسخ في القرآن الكريم، وأن النسخ ليس تخصيصا، وأن النسخ لا يتناول الأخبار ولا القصص فلا نعطيها. المنسوخ عند أئمتنا، ابن عطية طبعا قلنا هو الشيخ القرطبي المفسر المعروف، وله المحرر الوجيز، له تفسير ضخم رائع جدا، ثقة بل مجح وقدم على كثير من التفاسير. وابن عطية مالكي المذهب كما أن القرطبي مالكي المذهب. يقول: الحكم الثابت نفسه المنسوخ، الحكم الثابت نفسه لا ما ذهب إليه المعتزلة، لأنه مثل الحكم الثابت فيما يستقبل، والذي قادهم إلى ذلك مذهبهم أن الأوامر مرادة، وأن الحكم صفة نفسية للحسن، ومراد الله حسن، وقد قامت الأدلة على أن الأوامر لا ترتبط بالإرادة، وعلى أن الحسن أو الحسن والقبح في الأحكام إنما هو من جهة الشرع لا بصفة نفسية. طبعا إذا أردنا أن نلخص هذا، فيه عرض لبعض ما ذهب إليه المعتزلة، من جملة ما ذهبوا إليه ولعله تكرر هنا أن قضية الحسن والقبح، أهما عقليان أم شرعيان؟ وطبعا حينما نطرح هذا المعنى بصورة حادة نقول فيها أهما عقليان أم شرعيان، لا نعني على الإطلاق أن الشرع يتعارض مع العقل أبدا، وإنما نعني ما الذي نقدم يا ترى في توصيف الأشياء، فأن نقول هذا حسن وهذا قبيح، هل نعتمد على العقل ثم نستجر الشرع ليشهد بعقلنا، أم نعتمد على الشرع على معنى، وإن كان المثال الذي يطرحه ربما كان فيه شدة معينة. قضية الزنا قبيح، قبيح عادة، قبيح عقلا لأنه في عدوان على الأعراض، وقبيح شرعا، لكن أين هذه الأدلة على قبح الزنا نقدم؟ نقول شرع الله هو الذي قبحه، وهكذا كل ما قبح شرع الله عز وجل، القبيح ما قبحه شرع الله، والحسن ما حسنه شرع الله. ومن هنا ربما سؤال يعرض في الصدر، وإن كنا لا نريد أن نثيره لأنه لا فائدة عملية منه. الصحابة الذين كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها أكانوا آثمين في شربها؟ بالاتفاق لم يأتموا بشربها. لماذا؟ قال انه لا تأثيم الا بالنص، وهذا ما جرت عليه الامم كلها الان، لا جريمه الا بالنص. يقولون يخالف الدستور، يقولون بانه خالف القانون، اذ لو لم يكن قانون لما كان هناك معنى للمخالفه. لو فرضنا ان الدوله ما منعت كذا وكذا، لم تمنع، لك ان تمارس ما لم تقترب نحوه الدوله، لك ان تمارسه، لا شيء على الاطلاق. لكن متى يعتبر سلوكك مناقضا؟ حينما يكون هناك امر او نهي. وعلى هذا قبل شريعه الله عز وجل لم يكن هناك حكم لا بطبع ولا بحسن. لا يعني هذا على الاطلاق أن نقول بأن الزنا حسن وصار قبيحا بالشرع، وإنما الشرع قبحه، ولو سألنا بعد تقبيح الشرع العقل لقال قبيح والله، لأنه لا يمكن، وهذا لعله من القواطع، لا يمكن أن يقبح الشرع شيئا ويحسنه العقل، لأنه لا يتعارض العقل الصحيح مع النقل الصحيح على الإطلاق، لأن العقل جبة الله عز وجل وهو مناط التكليف، ولا يمكن أن يجعل الله عز وجل العقل مناطا للتكليف، يكلفنا بالعقل ثم يأتينا بأحكام تناقض هذا العقل. لكن هم وظفوا العقل حاكما وحكما، نحن وظفنا الشرع، نحن لما وظفنا الشرع ما أغلنا العقل، هم جعلوا الشرع تابعا، نحن جعلنا العقل تابعا. وعلى كل ما مهمة العقل؟ أن يفهم عن الله تبارك وتعالى. ليس مهمة العقل حقيقة أن يقوم الأشياء إلا بالمسافات، فأن نقول ما المسافة بين كذا وكذا. يمكن أن يقوم العقل الأشياء بالكميات، يمكن أن يفرق بين الأشياء بالهيئات، لكن يقول هذا حسن وهذا قبيح، فهذا لا علاقة للعقل به أصلا. إذا عن أي عقل تكلمنا أنت؟ قال عن عقل الاجتماعي. يعني لو فرضنا عندنا نحن في المجتمع الإسلامي قد دعينا أو دعي النساء إلى الستر، طيب لو أنك رأيت في المجتمع الإسلامي امرأة متهتكة تنفر منها، لماذا؟ قال لأن نفسك قد صيغت صياغة شرعية، صياغة شرعية أيدك شرع الله عز وجل بهذه الصياغة، بين لك أن مثل هذا السلوك ليس سلوكا سليما، فكلها أحكام شرعية. طيب البيئة التي تهتك نساؤها ولم يعد هناك محل العورة أو مفهوم للعورة، حتى الدين لا يعتبر جريمة عندهم، الزنا لا يعتبر قبيحا، وانما هو لهم معاشره فقط، ما دام برضا لا يعتبر جريمه، قوانينهم تقول بذلك. الزنا لا يعتبر جريمه، وانتم تدرون ما وقع لتركيا تركيا منعت من الانضمام الى المجتمع الاوروبي بامور، من اهمها ان المجلس التشريعي او النيابي في تركيا توجه نحو اقرار جريمه الزنا. قالوا لا، اذا اردتم ان تجرموا الزنا نحن لا علاقه لكم، لانه سيكون هناك مجتمع متناقض، المجتمع التركي يجرم الزنا، المجتمع الاوروبي لا يجرم الزنا، بل اللواط، اللواط مشروع، زواج المثل ايضا مشروع مقرر في كثير من الدول. هل يمكن ان نفهم من هذا ان العقل هو الذي يسوغ، هو الذي يقول حسن وقبيح؟ العقل ربما صبغ بصبغه العاده، يتعود على رؤيه العورات العورات العورات العورات، ربما دهش من امرأة متستره، يقول هذا غول، يعني يتغول المشهد في عينه. لماذا؟ لانه عينه ما انفتحت الا على العورات. إذن نحن من حيث كتلة، من حيث كوننا كتلة فيها إرادة، فيها شهوة، فيها نفس، فيها عقل، فيها أشياء كثيرة جدا، فيها تأثيرات مصامات التربية والتوجيه. مع ذلك أنه لا يمكن أن أرتكن إلى هذه الشخصية التي تكومت عليها عوامل التأثير وصياغة النظرة، وإنما أرجع للمعصوم. من معصوم؟ قال لا معصوم إلا شرع الله عز وجل. إذا قال شرع الله عز وجل، دعوة عريضة، إذا قال شرع الله عز وجل هذا حرام معناته هذا حرام، إذا قال شرع الله تبارك وتعالى هذا حلال يعني هذا حلال، إذا قال شرع الله عز وجل هذا حسن يعني هذا حسن، إذا قال شرع الله عز وجل هذا قبيح هذا قبيح. زواج المتعة قد يشكل بعضهم أو قد يلقي بالنص من غير حسن إلقاء، ولا يربط الإلقاء بتدرج الشريعة في هذا. كان زواج المتعة مباحا، ومن هنا لا نستطيع أبدا أن نقول إنه لما كان مباحا كان فاحشة، ذلك أنه لا تجري حيث أنه. إذا ما الذي ينقل المباح إلى كونه فاحشة إلى أن يصير فاحشة؟ شرع الله حيث حرم هذا صار فاحشة، قبل أن يحرم ليس بفاحشة. هل هذا قاصر على قضية زواج المتعة فقط؟ قال لا، هذا عام في كل سلوكيات. أي أمر دعت إليه شريعة الله عز وجل فقد حسنته بدعوته. الشريعة حينما تدعو إلى شيء فيكون حسنا بتلك الدعوة، وحينما تنفر من شيء يصبح الشيء قبيحا. أقول لماذا لم يترك الأمر للنظر الإنساني؟ قال لأن عوامل كثيرة إنما تصوغ هذا النظر. قلنا لعل العادة التي تعودها القوم، ظني أنا أن الرضيع الذي يتربى على لبان أو على حليب أمهات مشتركات في عصابة سوف يصبح نصا رقم واحد، لأنه قد عاش يرضع اللبن وهو لص ابن لص ابن امرأة هي بهذا المستوى. يعني حيث يتربى سيفتح عينيه على ماذا؟ على النهب والسلب والصحن والعظمان والسرقة والسطو. فيتأثر الإنسان بمثل هذه الأجواء. نعم يتأثر. ألم يقل نوح عليه السلام إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا. القوم الذين آباؤهم قد ترسموا سبيل الضلالة كلما جاءهم مولود يرضعونه لبان الإجرام لا يلد إلا فاجرا، مع أن المولود يدعى الفقرة، لكن البيئة تترك بصمتها كما قرر العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. إذن هذا وحد الناسخ عند حزاق أهل السنة. سنقف عند هذا الحد الذي يقول فيه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجهه، لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هذا مصطلح جيد لحد ناسخ. كنا النسخ تعريفه ورفع الحكم، أما هنا حد الناسخ هذا أيضا يحتاج إلى وقفة سنكون معها إن شاء الله تبارك وتعالى. أما ما يتعلق ببقية العبارات الربانية التي التقطها العلماء وكتبت، ونحمد الله عز وجل على أنها قد كتبت. قلنا أعظم ما يمكن أن تبتغيه في هذه الدنيا أن تكون قريبا من الله تبارك وتعالى. قلنا إن قرب الله عز وجل من الأشياء قرب واحد، لأنه ليس قرب حسي، كان الله ولم يكن معه غيره، وكل ما سوى الله إنما هو مخلوق لله تبارك وتعالى. وجود كل ما سوى الله طارئ على هذا الكون، أما وجود الله عز وجل فله الوجود الذاتي سبحانه وتعالى. ومن هنا يقول العلماء القرب أن تشهد قرب الله تعالى منك، لأنه أقرب من كل شيء، وذلك قوله عز وجل وهو معكم. شهود المعية، المعية نوعان بادئة ذي بدء، النوع الأول معية عامة، والنوع الثاني معية خاصة. وهو معكم أينما كنتم معية عامة. هل يدخل في هذا أبو جهل؟ نعم، لأنه معكم كم. ثم قال أينما كنتم أنتم في كينونة، أنتم في مكان. أما الله عز وجل لا مكان ولا زمان، إذ كان قبل المكان وقبل الزمان، هو خالق الزمان والمكان. وهو معكم هذه معية عامة. كلا إن معي ربي، قول موسى عليه السلام، هذه معية خاصة. معية خاصة يمكن أن تفسر بالنصرة والتأييد والحفظ، وقل ما شئت من هذه معاني. المعية الخاصة أن تشهد المعية العامة يريدك المراقبة لله عز وجل. حينما تستحضر وهم معكم أينما كنتم تصون لسانك، وحينما تشهد معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم تصون بصرك وتصون يدك وتصون رجلك وتصون أذنك بل وتصون قلبك، لأن الله عز وجل مطلع على السرائر. ومن هنا لب الحضور مع الله أن تشهد أن الله معك. كن مع الله ترى الله معك. هنا قال وهو معكم، المعية العامة كنا عامة، والخاصة إذا شهدت المعية الخاصة وجدت نفسك أقوى ما في هذا الوجود، لأن الله معك. ومكان الله معه أيمكن أن يضعه؟ متى يضعه؟ إذا واجه مظاهر الكون التي أكبر منه، يعني الإعصار. الإعصار أنت أقوى من الإعصار من حيث جسدك، الإعصار أقوى. النار أنت أقوى من النار، النار أقوى من جسدك من حيث الجسدية. لكن إذا ما تغلغل في الجسد معنى الإيمان حتى الإعصار، فليأخذ الإعصار، لأنه حيث يأخذك لا يخرجك عن كونه سبحانه وتعالى. يعني حتى لو أماته الإعصار، لو أحرقته النار، فإن هذا لا يغير شيء من الأقدار، ذلك أنه بهذا تخرج من عالم تدخل في عالم آخر. فأنت أقوى من كل المواهب الكونية في هذه الحالة. وقال عمار ما رأيت شيئا إلا رأيت الله تعالى أقرب منه. طبعا كلمة قريب وأقرب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أما من حيث القرب العام، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. بصورة عامة حذاري أن توظف الحس في مثل هذه المعاني، ذلك أن الحس يتلائم مع الحس. أما هذه حقائق إيمانية، والحقائق الإيمانية تستقبل برادار الروح، هي التي تستقبل، يعني الأسطوانة هذه الكبيرة المفتوحة على الوجود هي التي تستقبل إشارات الحقائق الإيمانية. الله عز وجل أقرب إلينا من أنفسنا، ذلك أننا نحن قائمون بالله عز وجل. اللهم أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض. ومن هنا قال معنى قيوم القائم بذاته المقيم لمخلوقاته. فمن حيث أنت لا أذن لك، ذلك أنه قد سبقك العدم ويجوز عليك العدم ويلحقك العدم. ووجودك الآن الآن ككتلة هذا بتثبيت الله تبارك وتعالى، لو شاء لأخرجك من هذا الوجود من أوله إلى آخره وما شممت رائحة الوجود. وعلى هذا أن تشهد أن الله قيوم السماوات والأرض، أو في رواية قيام السماوات والأرض، هو قائم على كل نفس بما كتبت، هو سبحانه وتعالى المطلع على الأسرار، هو سبحانه الممد الموجودات بالإيجاد والإمكان. فأنت وجودك ليس وجودا ذاتيا، لا تقفن من وجودك موقف قارون من ماله، إنما أتيت على علم عندي، وإنما وجودك مستمد من الحي القيوم سبحانه وتعالى. والعلماء قالوا الإمداد ما يقرب من معناه التيار الكهربي، لأنه تيار متناوب، تيار كهربائي ليس تيارا متصلا، وإنما هو دفعات من الفوتونات، دفع وراء دفع، دفع وراء دفع، يعني هو ليس مستمرا وإنما هو متقطع. لماذا لا راه متقطعا؟ قال لأن التتابع سريع، والتتابع السريع يغفلك عن حقيقة الدفعات، وإلا وجودك كأنما هي دفعة بعد دفعة، دفعة بعد دفعة، يعني صورة تطبع في الوجود، صورة تطبع في الوجود، تطبع في الوجود، دفع هذا للتقريب فقط. وأما الأصل أنك في قبضة الله تبارك وتعالى، وعلى هذا يقدر الله عز وجل على أن يطوي الأكوان كلها، أن يشتم الأكوان كلها، أن يمحو الأكوان كلها، ليعود الأمر على ما كان عليه، كان الله ولم يكن معه غيره. أرأيت إلى كل المصابيح المعلقة في المسجد بلمسة زر تقطع عنها الوجود كله، فإذا بها غارقة في الظلام، الوجود كله بهذه المثابة، من حيث إنه وجود ما قام بذاته وإنما قام بإقامة غيره، وهو الله تبارك وتعالى. ختاما، معاني لعلها من أرقى ما يمكن أن يسمع أو يستوعب أو يعيه العقل أو تعيه الروح. يقول حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه: إذا أتحفك ببره، إذا أتحفك ببره، يعني إذا برك الله تعالى، فكيف بدي أعرف أنه أنا برني الله عز وجل؟ قال: إذا أتحفك ببره فرغك لذكره. إذا كنت مشغول بالله دائما في الغدو والرواح، في الخروج والدخول، في القيام والقعود، لا تلهيك تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ونحمد الله عز وجل على أنه قد أفتح لنا سبل التقرب إليه ولم تكن قاصرة على الصلاة، وإلا معنى ذلك أننا نكون بعيدين عنه حينما نخرج من المسجد. لو أن المسألة لا تمثلها إلا الصلاة، معنى ذلك أننا في ضائقة من أمرنا، يعني لا يكون لنا صلة بالله عز وجل إلا عبر الصلوات الخمسة. طيب ما وراء ذلك؟ ما بين ذلك؟ قال: نحمد الله على أنه جعل الذكر أن يلهج به لسان وينضح به الجنان، هو المواصلة بيننا وبين الله تبارك وتعالى. إذا أسحبك ببره قال فرغك لذكره، ولعل التفريغ هنا معناه أوسع، يعني أنه فرغ قلبك للحضور معه، لأنه ربما اشتغلت يداك بشغل الدنيا ولا غير في هذا، إنما قال لا تلهيهم تجارة، لم يقل لا يتاجرون، وإنما يتاجرون، لكن لا تلهيهم التجارة عن حضور قلبه مع الله عز وجل. وإذا فرغك لذكره قال أدناك إلى قربه، كلما أكثرت من الذكر كنت أكثر حضورا مع الله تبارك وتعالى. إذا فرغت لذكرك أدناك إلى قربه، وإن أدناك إلى قربه قال توجك بتاج كرامته، وإذا توجك بتاج كرامته أقعدك على سرير بهائه، وإن أقعدك على سرير بهائه أدخلك في روح مناجاة أنته، وإذا أدخلك في روح مناجاة أنته سقاك صرفا من محبته. فإذا رجعت بالمخلوق ما في مانع، عندنا جذب وعندنا ترقي، يعني تدلي وترقي، الختام صرف المحبة، فأنت محب لله في كل ذرة من ذراته. قبل صرف المحبة قال يؤيثك بالمناجاة، قبل إناث المناجاة قال يقعدك على سرير بهائك، يعني تشعر بالعزة بالله تبارك وتعالى. قبل ذلك إنما يتوجك بتاج كرامته، قبل التتويج بتاج كرامه قال يهديك لقربه، تشعر بقرب الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل. قبل ذلك لا بد من الذكر، فالذكر هو الذي يوصلك إلى صدق المحبة. لاحظ الذكر بداية البذل التي تثمر كل هذه الثمار. اللهم صل